وكذلك محرم المكاسب صريح وشبه المكاسب، هذه كل أنواع للمكاسب، طيب المكاسب، خبيث المكاسب، محرم المكاسب، شبه المكاسب. وفي الاكتساب الذي هو طلب الرزق فائدتان: الاستغناء عن السؤال والتصدق، استغناء عن السؤال والتصدق، يعني لا يليق بعالم ومتعلم أن يطلب العلم أو يعلم ثم هو يسأل الناس، يليق هذا غير لائق، يعتبر من خوارم المروءة، وإنما يجب عليه إذا كان ذا حاجة أن يعمل وأن يكتسب، حينئذ يكون من المروءة. إذن فائدة الاكتساب الاستغناء عن السؤال، استغناء عن الناس، لا ينتظر أن أحد من الناس يأتيه بشيء البتة، وكذلك يستفيد ماذا؟ أن يتصدق، ولا شك أن الصدقة هذه من النفع المتعدي، وإذا كانت من النفع المتعدي قدمها كثير من أهل العلم على مطلق العبادات، على مطلق العبادات. وقد ذكرهما النبي صلى الله عليه وسلم في قوله كما في حديث مسلم: فيتصدق به ويستغني من الناس، يتصدق به إذن صدق، ويستغني به من الناس. إذن الاكتساب هذا من المروءة، والعمل هذا من المروءة، لماذا؟ لأنه يستفيد منه أعظم فائدة ألا يمد يديه إلى الناس بالسؤال، فإن هذا يعتبر من قوادح المروءة مطلقا دون تفصيل، إلا ما جاء الاستثناء من جهة الشرع، السؤال بضوابطه المعروفة. قال النووي رحمه الله تعالى: وقد اختلف العلماء في أطيب المكاسب وأفضلها، فقيل التجارة، تجارة، لكن تجارة في ذاك الزمان، ليست تجارة في هذا الزمان، وقيل الصنعة باليد، وقيل الزراعة وهو الصحيح، هذا حكاية النووي، قيل التجارة وقيل الصنعة باليد، يعني عمل اليد، وقيل الزراعة، والزراعة هي عمل يد، لكن فيه ماذا؟ فيه نفع متعد، فيه نفع متعد، بمعنى أنه يأكل منه الطير ويأخذ منه الناس دون مقابل. وقال الماوردي: أصول المكاسب الزراعة والتجارة والصنعة، أصول المكاسب الزراعة والتجارة والصنعة، وأيها أطيب، فيه مذاهب للناس، أشبهها بمذهب الشافعي أن التجارة أطيب، عند الشافعي في أصوله خرجه الماوردي أن التجارة أطيب، لأن التجارة في القديم كانت خالصة من الحرام وخالصة من الشبهة، بخلاف التجارة في هذا الزمن، إلا يشاء الله عز وجل، والأصل فيها أنها لا تكاد تسلم من حرام أو من شبهة. قال: فالتعامل مع البنوك ونحوه، هذا لا يكاد أن يسلم من حرام أو من شبهة، أو من شبهة. قال: والأشبه عندي أن الزراعة أطيب لأنها أقرب إلى التوكل. قال النووي في شرح المهذة في صحيح البخاري عن المقدام بن معدي كريم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، فجعله أفضل وأخير ما يأكل الإنسان أن يأكل من عمل يده، لكن بشرط أن يعمل في ماذا؟ في مباح، قد يعمل بيده في محرم لكن أو في مشتبه، وإنما المراد أن يعمل في طيب في حلال. قال: ما أكل أحد قط، ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده. قال النووي: فالصواب ما نص عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو عمل اليد، عمل اليد هذا أفضل ما يتكسب به العبد وفيه بركته، فإن كان زراعا فهو أطيب المكاسب وأفضلها، لأنه عمل يده، إذن الزراعة هي من عمل اليد، ولأن فيه توكلا كما ذكره الماوردي، ولأن فيه نفعا عاما للمسلمين والدواب، وأنه لا بد في العادة أن يؤكل منه بغير عوض فيحصل له أجره، وإن لم يكن ممن يعمل بيده بل يعمل له غلمانه وأجراؤه فاكتسابه بالزراعة أفضل لما ذكرناه، يعني الزراعة مطلقا أفضل عند النووي رحمه الله تعالى، سواء عمل بنفسه باشر بنفسه أو كان له غلمان يفعلون ذلك لما ذكره من فوائد. قال في الروضة بعد ذكر لحديثه المتقدم: فهذا صريح، حديث المقدام، فهذا صريح في ترجيح الزراعة والصناعة لكونهما من عمل يده، ولكن الزراعة أفضلهما لعموم النفع بها للآدمي وغيره وعموم الحاجة إليها، والله أعلم. قال ابن حجر رحمه الله تعالى: وفوق ذلك ما يكسب من أموال الكفار بالجهاد، وهو مكسب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أعظم من ذلك الغنائم التي أخذها النبي صلى الله عليه وسلم في معاركه مع الكفار، وكان بسبب ماذا؟ بسبب الجهاد. قال: وفوق ذلك ما يكسب من أموال الكفار بالجهاد، وهو مكسب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أشرف المكاسب لما فيه من إعلاء كلمة الله تعالى. انتهى كلامه رحمه الله تعالى.